الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لقاؤنا بالأمس مع الدعاء، ولقاؤنا اليوم مع الذكر. حرصنا بالأمس أن نقدم نموذجا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعضا من دعواته. واليوم وبتوفيق الله عز وجل نقدم أنواعا من الذكر كان يذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقول سيدتنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو على كافة أحواله. فعاوزين نتعلم منه. طبعا في ساعات بتبقى أوراد وناس تجيب كتب وأوراد، ما احناش فاهمين الأوراد دي ايه، ولا مين اللي قالها، ولا مين اللي ألفها، وساعات فيها كلمات ما احناش فاهمينها، ويقولوا دي كلمات سريانية وكلمات ما اعرفش ايه. كل دي طبعا مش صح، لانه زي ما قلنا امبارح خير الدعاء ما دعا به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، طبعا لان اللي علمه مين؟ ربنا. وخير الذكر ما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا جبنا لكم امثلة، لما هتسمعوها دلوقتي هتجد انه ما فيش حاجة ابدا أو خطوة بيخطوها إلا ومعها ذكر خاص بها. فلو حفظناها وحافظنا عليها خلاص هتبقى أنت بتذكر الله على كافة أحوالك أو على كل أحيانك، يعني في كل حين، يعني لما تنام، لما تصحى، لما تلبس، لما تأكل، لما تشرب، تقول إيه. ببساطة نشوف هو كان بيقول إيه سيد الخلق ونتعلم، وبكده يبقى احنا بنلتزم بالخط. وفي ناس كانت بتلتزم بخط رسول الله صلى الله عليه وسلم التزام شديد من الصحابة، يعني كلهم كانوا ملتزمين، لكن كان في منهم من يلتزم حتى في الحركة، زي عبد الله بن عمر بن الخطاب. في مرة رايح يحج وراكب الناقة بتاعته وماشي مع ناس، وجاء في حتة راح لافف بالناقة دائرة كاملة كده وكمل السكة تاني. الله، فقيل له: ايه يا ابن عمر، انت عملت الدايره بالناقه دي لزومها ايه؟ قال لهم: والله ما اعرف، لقد رايت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور به في هذا المكان، فاحببت ان ادور بناقتي كما دارت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش عارف ليه، لكن او زي ما كان بيعمل زيه. فالالتزام بالخط وبالمنهج وبالسلوك بالدعاء بالذكر ما فيش شك انه بيخلي العبد يعني في امان، ضامن هو بيعمل ايه، ضامن هو بيقول ايه. وخصوصا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء من عبد وقلبه غافل، يعني لسانه بيقول لكن قلبه مش معاه، زي اللي بيقرا قران عمال يقرا في اليوم 3-4 اجزاء لكن لم يعقل مما قرا شيئا، ما تجيش. ولا يقبل للعبد صلاه الا ما عقل منها. فكذلك الاذكار، واحد ماشي ماسك السبحة عمال يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن مخه في ايه؟ حاجه تانية خالص، يبقى ما عملناش حاجه. فاحنا عاوزين نتعلم اذكار سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهلم بنا في رحله الذكر مع مجامع الكلم. ما رواه الصحابه عن اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. رواه البخاري مسلم أحمد ابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه. أنا قدمت للأذكار بالحديثين دول. الحديثين دول على قصر كلماتها لكن بتدي المعنى الكبير أوي. أحسن الناس، خلاص، أحسن الناس في إيه؟ في كل حاجة، في كل حاجة. أجود الناس الكرم، أشجع الناس، خلاص. وكان أشد الناس حياء. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. نسمع بقى الأذكار بتاعته. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أوتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سخما. رواه البخاري مسلم وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها. يبقى عرفنا لما حد من أولادنا يعيا، حد من قرايبنا يعيا، نزور مريض أو يمرض حد من أهلنا، نقول إيه؟ نقول زي ما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بيقول: فيحدث الشفاء وتأتي العافية بإذن الله ببركة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر به. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها. شفت ازاي؟ يبقى ابنك جالك فرحان بيقول لك: أنا نجحت، نجحت يا بابا. تقول إيه على طول؟ شوف، مش قلت لك عشان أنت تعرف وأنا صرفت قد إيه وجبت لك مدرسين وياما مش عارف إيه؟ لا لا لا لا لا لا، أبدا أبدا، كل ده كلام غلط، كل ده كلام مش مظبوط، لأنه قد يكون فيه شبهة الشرك. ما هو لولا أنا قلت لك تذاكر ما كنتش نجحت، لولا جبت لك المدرسين ما كنتش نجحت، لولا ولولا، كل ده كلام. ما ها، إنما على طول أول ما يجي الخبر يسرك، اترقيت، جالك قرش، ربحت في تجارتك، ابنك نجح، بنتك اتجوزت، على طول تقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأظن دي مقدمة، إحدى المقدمات بتاعة الخطب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب جالك شيء تكرهه، ما تقولش بقى لو، لان كلمه لو تفتح عمل الشيطان، ها، لكن هتقول: الحمد لله على كل حال. ما دام حمدت ربنا على كل حال، عارفين الحديث بتاع المصيبه لما تيجي على العبد والملائكه تروح تصب عليه وترجع الملائكه ربنا، وربنا يسالها: عملتوا ايه؟ يقولوا: ربنا صبنا البلاء على عبدك. ها، والعبد عمل يقول: يا رب حمدك واسترجع. عارفين الحديث ده طبعا، حديث قدسي: حمدك واسترجع. فلما تحصل لك حاجه تضايق تقول ايه؟ الحمد لله على كل حال. ها، زي برضه قدر الله وما شاء فعل. كان صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الصلاة والسلام. رواه مسلم وأحمد والنسائي عن البراء رضي الله عنه، ورواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. طبعا اليد هنا اليد اليمنى والخد الأيمن، لأنه كان يضجع وينام على شقه الأيمن. ده طبعا بنقولها لك بالإضافة إلى الأذكار الأخرى اللي بيقول فيها: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك. الصالحين. اللهم أسلمت وجهي إليك، وجهت وجهي إليك. اللهم أسلمت ظهري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت إلى آخر الحديث. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم فوضت أمري إليك، وأسلمت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. برضو دي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمرنا أن نقولها دي ودي، إلى جانب هو كان بيقول إيه كمان اللي هي دي. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو رداء أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه. طبعا الحديث واضح، إذا استجد شيئا يعني لبس شيئا جديدا. فإحنا بقى هنلبس بدلة جديدة، نقول إيه؟ اللهم إني أسألك خير هذا الثوب. هنحمد الأول الحمد لله، أو اللهم لك الحمد أنت كسوتني. اللهم إني أسألك خير هذا الثوب وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. لبسنا جزمة جديدة، هنقول إيه؟ اللهم لك الحمد أنت كسوتني. اللهم إني أسألك خير هذا الحذاء وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أدي معنى سماه باسمه. سماه باسمه يعني إذا كان رداء حيقول أسألك خير هذا الرداء، قميص حيقول أسألك خير هذا القميص، عمامة حيقول أسألك خير هذه العمام. يبقى كل ما نلبس حاجة جديدة هنحمد ربنا، نقول أنت كسوتنيها، أو أنت كسوتنيه، ها؟ وندعي. شوف يبقى مش سايب حاجة، مش سايب حاجة أهو. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش سايب حاجة، مش سايب حالة لا يذكر الله تبارك وتعالى فيها. كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. رواه النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي أيوب رضي الله عنه. أطعم وسقى وسوغ. سوغ يعني إيه؟ يعني عرفت تبلعه، يعني عرفت تبلعه، عرف ينزل، ما وقفش في زورك، ما شرقتش، ما لقيتوش فيه غصة، ما لقيتوش مر، ما كلتوش رغم أنفك أو غصب عنك أو ممنوع عن الأكل. ساعات الواحد بعيد عنك ما يأكلش، ويحط له بقى المحاليل والجلوكوز والبتاع، ما يأكلش، ويرقدوه ويجيبوا له البتاعة دي الوقفة دي، ويحط له الإزازة والإبرة دخلوها له في العرق. بعيد بياخد جلوكوز ليه؟ ما فيش، لا بياكل ولا بيشرب بعيد عنك، لأن الأكل غير سائغ، أصيب بحاجة. وبعدين مش بس كده، وجعل له مخرجا كمان. يعني الفضلات عملت ايه؟ سكتها معروفه، وربنا جعل السكه دي سالكه وماشيه. وساعات الانسان طبعا والعياذ بالله المخرج يبقى في مشكله، يبقى في ايه؟ مشكله. فكل ما ياكل وكل ما يشرب، طبعا اللي هيعمل كده عمره ما هيتحط له ابره جلوكوز ابدا، وعمره ما هيصاب بشيء يمنع خروج الفضلات ابدا. ليه؟ لان الله يقول: لئن شكرتم لازيدنكم. فاذا كنت كل ما تاكل وكل ما تشرب هتقول كده، كل ما تاكل وكل ما تشرب هتقول كده، طب خلاص خلاص مش هتخاف بقى. قال: كان صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما. طبعا في أذكار كثير برضو أنا حافظينها، الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ما فيش بأس ما فيش مانع. إنما إحنا بنحاول نجيب إيه أمثلة زي ما قلنا، زي ما جبنا امبارح أمثلة للدعاء، وفي أدعية كثيرة كثيرة لو كنا جبناها كلها كان زماننا قاعدين لغاية دلوقتي. كذلك الأذكار كتير كتير كتير، لكن إحنا برضو بنجيب إيه أمثلة وبسيطة بحيث إن إحنا نقدر نحفظها. يعني أي واحد ما عندوش فكرة هيبتدي يحفظ يبقى عنده في كل حالة ذكر، ذكر واحد بس إن شاء الله، واحد بس عنده في كل حالة ذكر يقدر يقوله. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا وجعلنا مسلمين. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا انا حبيت احط دي بالذات عشان جت سيره الاكل، انت بتحمد ربنا وبتسمي ربنا قبل ما تاكل، برضو حبيت انبه خد بالك ما تنفخش في الطعام ابدا او الشراب ابدا اذا كان ساخن، ولا تتنفس في الاناء ابدا. فكان لما يجي يشرب صلى الله عليه وسلم يتنفس قبل ما يشرب، وبعدين هو بيشرب ما يتنفس، حب ياخد نفس يبعد الكوبايه الكوب عن فمه ثم يتنفس ثم يعيد الكوب. ودي احنا نبهناكم لها في دروس التربية في الإسلام. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها. يعني إيه نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده؟ يعني زي ما وصفت لنا السيدة عائشة، كان يضم إيديه الاثنين كفيه كده يضمهم كده مع بعض ويحطهم على بقه، يحطهم على بقه كده زي ما الواحد بيسد بقه كده، يحطهم على بقه ويقرأ بالمعوذات. بعد ما يقرأ بيهم ينفث كده، النفس أشد من النفخ وأقل من التفل. البشق معروف والبزق معروف إن الواحد يتف، يعني التفل الواحد بيخرج شيء من اللعاب كده، يخرج شيء من اللعاب. النفس أقل، نفس مبلول، نفس مبلول، النفخ هو بس. فكان ينفث يبقى بيطلع مع النفس شيء يسير جدا من اللعاب ما يتحسش في ايديه بعد ما يقرا كده. وبعدين مسح بهما عن، يمسح مكان المرض. كان صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى، يعني اذا توجع، اذا اشتكى اذا مرض. فهنقول مثلا عينك وجعتك لا قدر الله، تعمل ايه؟ هتيجي تمسك ايديك كده وتقرا فيهم، وبعدين تنفث، وبعدين تمسح على العين اللي وجعك، خلاص انتهينا ببركه النبي صلى الله عليه وسلم وببركه ذكره وقوله تشفى العين. او عشان ما تقوليش بقى ما مش هروح للدكتور، او تلهم الذهاب الى الطبيب وتوفق الى الطبيب الماهر ويفعل الدواء فعله فتشفى برضه. طب ولو ما عملتش كده تلف بقى وتدور وتروح من دكتور لدكتور من دكتور لدكتور، وقد تطول معاك المسائل. يعني قد تشفى فورا بهذا وقد تلهم العلاج، واخد بالك؟ عشان ما تقولش الشيخ قال ما روحش بقى للدكتور، واحد جاله تيفود عمال يمسح على نفسه خلاص ما ياخدش، لا لا، هيوفق ربنا الطبيب انه يكتشف الداء، هيوفقك انت للطبيب الشاطر اللي ينفعك. ولذلك حين مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدرش يعمل كده، فكانت السيدة عائشة هي اللي تعمل كده، لكن فين؟ في ايديه، وتمسح بايه؟ بايديه هو، لبركة ايده صلى الله عليه وسلم. وده ورد في البخاري في باب مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين مرض مرض الموت وخلاص ثقل وحركته قلت، بقت سيدة عائشة تمسك ايديه وتعمل زي ما كان بيعمل فيها، وبقى تمسك ايديه هو وتعمل بايه؟ تمسح بايديه هو مش بايديها هي، عشان بركة ايده تحصل عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. شوف ازاي، كم ممن لا كافي له وكم ممن لا مؤوي له. أكم ناس مش لاقي سكن، أكم ناس بيوتها وقعت ومش عارفة تروح فين، ومستنية الإسكان ومش الإسكان، والمحافظة ومش المحافظة. أكم شاب وعاوز يتجوز ومش لاقي حتة يسكن فيها، مش لاقي حتى خرم طويل. أكم فلما تخش وتلاقي فرشة تنام عليها، مادام لقيت فرشة تنام عليها خلاص، مادام فيه سقف يظلك يحميك من العواصف، من البرد، من الجو، مادام فيه فرشة نام عليها وفيه سقف يظلك وهدمة لابسها أو غطا متغطي بيها، خلاص يبقى الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. بيت شبعان، مش بيت تتقلب من الجوع، بيت شبعان. وكفاك ربنا وأواك ربنا، يا سلام، الحمد لله. رواه مسلم وأحمد والنسائي والترمذي عن أنس رضي الله عنه. نقول الحديث تاني عشان نقول روايته معه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. رواه مسلم وأحمد والنسائي والترمذي عن أنس رضي الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه، ورواه النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه. طبعا خرج من الخلاء يعني من دورة المياه، ما كانش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم دورة مياه، فكان يذهب إلى الخلاء. الخلاء المكان الفاضي البعيد اللي ما حدش يشوفه فيه لقضاء الحاجة، فكان بعد ما يقضي الحاجة يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وارد عنه برضه: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك لي ما ينفعني. وارد عنه برضه أنه كان يخرج من الخلاء يقول إيه؟ غفرانك، غفرانك. يعني دي كلها وردة. فالواحد لما يخرج من دورة المياه لازم يحمد ربنا، مش قضية الحاجة. اللي خرج ده مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش مفتاح بتفتحه انت، ما فيش مفتاح بتفتحه، ما فيش، مش زي الحنفية تقوم تفتح تنزل ماء، ده انت تلاقي نفسك شعرت بالرغبة في قضاء الحاجة، ما عليك الا انك تخش دورة المياه بس، دي شغلتك الوحيدة انك تخش دورة المياه بس. اما خروج هذا الشيء من السبيلين ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده كان يقول: الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك لي ما ينفعني. يعني الطعام لما دخل والشراب لما دخل، ربنا سبحانه وتعالى خلى ما ينفع الجسم يبقى في الجسم، وما لا ينفع الجسم ويؤذيه ان بقي يخرج. مين اللي قسم التقسيمه دي؟ ربنا. يعني دخل الطعام والشراب الجامد والمائع، دخل من مدخل واحد، وساعة الخروج انقسم، فخرج المائع من مكان وخرج الجامد من مكان آخر. اللي قسمها مين؟ ربنا. اللي خلى الجسم ياخد ما يريده ويلفظ ما لا يريده مين؟ ربنا تبارك وتعالى. عشان كده كان يخرج يقول: غفرانك، ويقول: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك لي ما ينفعني. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه. كمان قبل ما تخش بقى، كان يخش بقدمه اليسرى، وحين يخرج يخرج بقدمه اليمنى، وكان لما يجي داخل قبل ما يخش الخلاء يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يبقى استعاذ بالله من النجاسة، واستعاذ بالله من الوساخة، واستعاذ بالله من الشيطان، واستعاذ بالله من كل ما هو خبيث. والخبث والخبائث ضد ايه؟ الطيب والطيبات. استعاذ. ولذا نحن نعتقد، الله أعلم، ان اللي يقول الكلام ويخش دورة المياه بعد ما يقول الكلام لا يتنجس ثوبه. مش ساعات الواحد يخش دورة المياه وبعدين يتفاجئ بان جاكيتته وقعت في الارض مثلا بيعمل جاكيتته، او ثوبه اتنجس، او حاجه وسخته، او مش ساعات الواحد يحصل معاه حاجه زي كده. فانت لما تخش بتسال ربنا سبحانه وتعالى انك تخرج طاهر، ثيابك ما توسختش، الشيطان ما يلعبش في دماغك وما الى ذلك. فكان يخش برجله الشمال يقول الايه؟ اعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويطلع برجله اليمين ويقول الدعاء اللي احنا قلناه. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه أبو داود عن أبي برزة رضي الله عنه. طبعا أبي برزة الأسلم رضي الله عنه بيروي لنا الحديث انه كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يجلس مجلس ويجي قايم يقول ايه؟ يقول الكلام: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طبعا في روايه ثانيه احنا قلناها لكم: سبحانك اللهم ربي وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. واللي يقولها يغفر له ما كان في هذا المجلس. نعم. كان صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه. من ضمن بقى الأذكار بتاعته نقول إيه اللي كان بيمتنع عنه برضه؟ لا يواجه أحدا أبدا في وجهه بشيء يكرهه أبدا. يعني ما تقابلش واحد مثلا وتقول له كلام يضايقه أيا كان. ممكن تقول له مثلا: ايه الجلابيه اللي انت لابسها دي؟ لونها مش حلو عليك. ضايقته ولا ما ضايقتوش؟ ضايقته. ممكن تقول له: الله، انت ايه يا راجل بقالك شهر ما حلقتش، ما تروح تحلق. ضايقته ولا ما ضايقتوش؟ ضايقته. اي كلمه تقولها في وش واحد ويتضايق هي دي غلط. ما كان صلى الله عليه وسلم يواجه احدا في وجهه بشيء يكرهه ابدا. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أبغي أو يبغى علي. رواه الطبراني عن بريدة رضي الله عنها. شوف أهو خارج من بيته بيقول إيه؟ وفي روايات كتير بعد، وفي روايات بتقول إن الواحد لو خرج وقال بسم الله توكلت على الله، قال له الشيطان: كفيت ووقيت. يعني معلش عليك سلطان بقى، ما دام قلت كده خلاص أنت في سكة وأنا إيه؟ وأنا في سكة. وطبعا الواحد لما بيخرج ويقول أعوذ بك أن أزل أو أزل بالذل، أو أزل أو أزل من الزلل، أو أضل أو أضل، أو أجهل او يجهل عليه. يجهل عليك انك تبقى ماشي واحد يقوم خبطك كتف ولا مش تفتح يا عم، او ده جاهل عليك. انا راجل اللي انا في حاله، انا جيت جنبك انت اللي ماشي بقى، انت واخد بالك؟ ها يعني حاجات بتحصل كده مش مظبوط. او تيجي مثلا انت راكب عربيه وبتحود ويجي يقول لك ما تفتح يا حمار مثلا، انا شتمك فلا انت تشتم ولا تشتم، ولا انت تجهل ولا حد يجهل ايه عليك. واعوذ بك ان اجهل او يجهل على، او اظلم او اظلم او ابغي او يبغى علي شيء. يعني خلاص، ما انت خارج بقى، بدل ما قلت الكلام ده يبقى خارج في سلامه وراجع في سلام، ويبقى كن استجيبت دعوه امك لك. ربنا يكفي يا ابني، يكفيك شر طريقك. نعم. اعيد هذا الذكر مره اخرى. كان صلى الله عليه وسلم اذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أبغي أو يبغى علي. رواه الطبراني عن بريدة رضي الله عنها، ونحوه في مسند أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها. ونحوه يعني زي الحديث بس بالصيغة أخرى، زي الصيغة اللي أنا قلتها مثلا، فيها زيادة، فيها اللي هي بالذال، أذل أو أذل من الذلة، أذل أو أذل من الذلة من الذل. أما أذل إنه إيه؟ من زلل القدم، إنك تمشي تزحلق، ها، معنويا وماديا، عشان ما تمشيش تقوم الزحلق، تقوم الزحلق واقع، تقوم شكلك يبقى مش مظبوط، ناس تضحك عليك أو تتعور أو هدومك تتوسخ، او حد يكعبلك، او حد يكعبل. ففي صيغ كتير، فاحنا اخترنا الصيغه دي برضه وحطيناها. نعم. كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد والطبراني وابن ماجه عن فاطمة الزهراء عليها السلام. طبعا حسيت بالفرق، هو داخل يقول اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك في المسجد، بقى عاوزين الرحمة، عاوزين الاستجابة، عاوزين القبول، ها، عاوزين ندخل في هذه الرحمة. وهو خارج صلى الله عليه وسلم بيقول وافتح لي أبواب فضلك. ليه؟ لأنه خارج خلاص، ده ابتغاء الدنيا بقى، ابتغاء الرزق، عاوزين فضل الله تبارك وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله، لأنك حين تخرج من المسجد يبقى أنت عاوز الفضل بقى، عاوز فضل الله تبارك وتعالى، وانت داخل عاوز ايه؟ الرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. رواه الطبراني والحاكم عن بريدة رضي الله عنها. شوف حتى السوق، سواء كنت أنت بتشتغل فيه كتاجر أو أنت رايح تشتري أو تتعامل فيه، نفس الموقف. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. ليه؟ لأن المساجد فيها الذكر، فيها الحمد، فيها الشكر، فيها الاستغفار، فيها العباد، فيها الطاعة، فيها سؤال الرحمة. عشان كده ما يصحش الكلام في المساجد، لأنه الكلام بالدنيوي في المسجد يذهب الحسنات، الكلام في المسجد يأكل الحسنات. الأسواق بقى فيها إيه؟ فيها علي الحرام وعلي المش عارف إيه، فيها الكذب، فيها الغش، فيها الحرفنة والفهلوة فيها اليمين الفاجرة يحلف بالله العظيم ثلاثة ويحلف بالطلاق ان ده مش عارف باعها بكام واشتراها بكام وانه خسران فيها يا شيخ، امن بالله يا شيخ ده خسران، فيها حاجات بالشكل، فيها المكسب فيها التوفيق وفيها الخسارة. عشان كده لما كان يخش السوق، وهو طبعا كان بيخش السوق يشتري مش داخل التاجر، فدي يقولها التاجر في السوق ويقولها الانسان العادي، اللهم اني اسالك من خير هذه السوق وخير ما فيها، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم اني اعوذ بك ان اصيب فيها يمينا فاجره، اللي هو اليمين الكذب، او صفقه خاسره. يا سلام، ما هتخش سليم وتطلع ايه؟ ربحان، تطلع رابح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. إيه الفرق بقى؟ أنت ده متكرر أهو. بقى إحنا في الأول قلنا كان إذا أتى مريضا أو أتي به يقول أذهب البأس رب الناس، أو أذهب البأس رواية، أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، أو اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما أو شفاء لا يغادر سقما، الاثنين صح. الفرق، الفرق بقى إن الأولانية دي رأوة، رأوة يرئي بها المريض، وكان يمسح بيده صلى الله عليه وسلم، فكان يمسح بيده صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الدعاء فتأتي العافية ويأتي الشفاء ويذهب البأس، يذهب المرض، البأس المرض. أما التانية بيعوده مش بيرئيه، فلما تخش على مريض بتقول له لا بأس ما تخافش طهور إن شاء الله، يعني ربنا بيكفر عنك سيئاتك ويطهرك من ذنوبك ومعاصيك فتتمنى له ذلك. يبقى دي بنقولها للمريض اللي احنا بنزوره عادي، نزوره نقول له وفي رواية تانية شفاء وطهور، شفاء وطهور إن شاء الله، أو لا بأس طهور إن شاء الله. أما إذا كان بقى المريض ده يهمك ابنك، حد يهمك بترقيه، يبقى ساعتها هتملس عليه وتقرأ الفاتحة وتملس عليه، تنفس عليه بالفاتحة، تقول أذهب الباس، أو الرواية الأخرى اللهم رب الناس، الرواية اللي جت في البخاري اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، دي رواية البخاري، ودي رواية تانية هتقرأ عليه وتنفث عليه وتمسح بإيدك وتقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. دي رواية، واللي هو قالها ايه؟ رواية تانية، والاتنين دلوقتي عندكم في ايه؟ في التسجيل. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما. شوف الكلام الحلو، هما ثلاث كلمات بس، ثلاث كلمات بس، وسهل ومسجوع الكلام ليه؟ عشان يسهل علينا حفظ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف سجعا في كلامه أبدا، وما تكلف شعرا أبدا، وما قال شعرا، وما ينبغي له، لكن الكلمات اللي كان يقولها ساعات تبقى على الوزن الواحد من أجل إيه؟ تسهيل الحفظ، خصوصا أن الناس كانوا يحفظون من فيه صلى الله عليه وسلم، يتكلم فيحفظ الناس، وكمان بيسهل علينا. فشوف لما كان يسمع صوت الرعد، مش ربنا بيقول يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فطبعا دي لازم تخلينا أول ما نسمع صوت الرعد والصواعق نقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. يا سلام، شوف الحلاوة، شوف بيلجأ إلى الله في كل الأحوال إزاي. يخليك تحس بوجود الله. أصل الذكر ده، ذكر الله في كل الأحوال معناه إيه؟ يخليك لا تغفل أبدا عن ذكر الله. لأن الواحد بيقول اللهم لا تنسنا ذكرك ولا ترفع عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تنسنا ذكرك ولا تجعلنا من الغافلين. مش كده؟ الغافل ده هو مين؟ الغافل ده اللي ما بيفتكرش ربنا، اللي ما بيجيش ربنا على اللسان، اللي ما بيذكرش الله، هو ده الغافل. مش لازم الغافل يبقى عاصي ابدا، يصح انه لا يعصي ابدا وبيصلي وكل حاجه، لكن غافل. غافل ليه؟ لانه لسانه ما بيذكرش. ولذلك كانت وصيه الله، وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من احد الصحابه، كان يقول له ايه؟ لا يزال لسانك رطيبا بذكر الله. لما قال له اوصني، وصيني، قال له خلي دايما لسانك رطب بايه؟ بذكر الله. فبالطريقه دي هتبقى دايما بتذكر ربنا وهتبقى دايما فاكره. وما دام انت فاكره لازم هيبقى فاكرك. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ اكثر منه واطيب. مش كده برضه؟ كان صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. رواه مسلم واحمد والترمذي عن عائشه رضي الله عنها. ده مش احسن بقى لما الريح تهب وما تقول يا اعوذ بالله، ايه ده بقى الجو الوحش ده والجو المقرف ده، تراب بقى وبتعفروا شبابيك، لم يا بنت الغسيل اللي هتتوسخ وحاجه تقرف. ده ايه ده الريح دي؟ الريح 50؟ لا 50 مين ده اصلا؟ دي نوت ايه دي؟ نوت كذا ايه؟ ايه الكلام الفارغ؟ ايه ده؟ ايه ده كل ده؟ شوف الحلاوه بقى، شوف الكلام الحلو. اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. تقوم تنجو. هو الريح دي مش ربنا اهلك بها ناس؟ مش بيقول فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات؟ مش كده؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور؟ نصرت بالصبا، ريح الصبا، نصرت بالصبا اللي هي كفأت قدور الناس في غزوة الأحزاب، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، نصرت بالصبا اللي هي الريح، وأهلكت عاد بالدبور، أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، ومرة يقول في أيام نحسات، فأهلكوا بالريح. فلما تشوف الريح بتهب حد عارف فيها إيه؟ مش فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فلما كان يشوف الريح وتهب الريح صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا عطس حمد الله فيقال له يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. نتعلمها بقى ونعلمها لأولادنا. لما نعطس نقول الحمد لله رب العالمين، اللهم ارحمني. ها اللي اسمعه بقى، اللي اسمعه يقول له ايه؟ يرحمكم الله. يوم هو يرد يقول ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. في ناس تعطس وما تحمدش ربنا، مش صح. لانه اول ما خلق الله ادم، بعد ما سوى الخلق وخلص ونفخ فيه الروح، عطس. أول ما عطس قال الحمد لله، فالملائكة قالت له يرحمك الله، فصارت سنة. فالإنسان لما يعطس لازم يقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم ارحمني واغفر لي ذنوبي، أو اللهم اغفر لي ذنوبي وارحمني، حاجة زي كده يعني، يقول جماعات بس المهم يحمد ربنا. ها، الحمد لله رب العالمين، اللهم ارحمني، عشان شمتك السامع أو لم يشمتك أنت إيه؟ شمت نفسك. أو كنت لوحدك محدش جنبك قاعد محدش سمعك هيقول لك ارحمك الله، واعتصت تعمل إيه؟ تشمت نفسك أنت، تقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم ارحمني، خلاص. فإذا سمعك المسلم تحمد ربنا يقول لك إيه؟ يرحمكم الله. ترد تقول إيه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. إصلاح البال ده حاجة كبيرة قوي، موجودة في سورة محمد. سورة محمد موجودة الوحيدة في القرآن كله. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. عرفها لهم، عرفها لهم من إيه؟ من العرف أي الطيب، طيبها لهم، عرفها لهم أي طيبها لهم. أيما هي الجنة دي كل شوية ربنا يقول لها إيه؟ طيبي، عشان تطيب للعباد. طيبي، نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. أنا يعني الحقيقة أنصح كل فتاة تتجوز وتحبل ويجي لها وجع الولاد وطلق الولاد تولد وعدة، تسهل عليها الولادة فورا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكل إنسان يصاب بمرض مؤلم ويتوجع منه يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لأن كلمة يا حي يا قيوم دي يا يعني ما حدش عارف سرها، دي ده حاجة كبيرة قوي. إذا نودي الله يا حي يا قيوم، يا وكذلك يا ذا الجلال والإكرام، دي لها مكانها ودي لها مكانها. ففي الهم والغم والكرب تضيق بك الدنيا، تضيق بك الدنيا، مش عارف تروح فين وتعمل ازاي، مش عارف تتصرف. اهي دي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يغيث ربنا فورا على طول. نعم. كان صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت. رواه ابن حبان والحاكم عن أنس رضي الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم، دي برضو في نص الأذكار كده، زي لا يواجه شيئا أحدا في وجهه بشيء يكرهه، دي برضو في النص كده عشان تنبهك. كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت، خلاص يسكت ما يردش بقى رد ايه، ما تيجي يقول له دي، يقول له انت بتتكلم ازاي يا انت، انت ما فيش بقى. ها، يا اما يدي اللي سئله يا اما ايه يسكت. كان اكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك، قال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاق. رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها. عارفين احنا كنا بنقرأ النهاردة ايه؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مش لسه كنا بنقرأها دي؟ في سورة الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اليهود: والله لا يهدي القوم الفاسقين، والعياذ بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له، معنى قيل له يعني حد من اللي سمعوه، زوجة من أزواجه أو حد من الصحابة، حد سمعوه قالوا ليه بتقول كده؟ فقال: ما فيش حد أبدا، إنسان على وجه الأرض، إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام، أي فمن شاء الله رحمته وهدايته أقام قلبه على الجادة وعلى الصراط المستقيم، ومن شاء أزاغ، أي ومن شاء الله ضلاله أزاغ قلبه. وطبعا أنتم عارفين أنه قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. وربنا الحديث برضه، وربنا تبارك وتعالى يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجير ويستغيث ويلجأ إلى الله: يا مثبت القلوب. وكان في دعاء تاني: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على الإيمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستجير ويقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. نعم. كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس إلا قال: سبحانك اللهم ربي وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقال: لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلس إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس. رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها. هذه الصيغة برضو غير الصيغة اللي أنا قلتها لكم، غير الصيغة برضو اللي جبناها في الأول. يعني احفظ ما شئت من هذه الصيغ. اي مجلس تعود، ورحت زرت خالتك، رحت زرت ناس اصحابك، قعدت في القهوه، قعدت تتفرج على فيلم في التلفزيون، ايا كان المجلس، لما تقوم الحق نفسك وقول الكلمتين دول، لانك اذا قلتهم غفر لك ما كان منك في هذا المجلس. ده وعد. ها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا بقى غير الدعاء بتاع: يا حي يا قيوم برحمتك استغدك عند ما يشتد بك الامر ويبقى فيه الهم. الست بتولد والولاده يعني مخوفاها، الطلق شديد، المرض فيه وجع، فيه الم، يعني حاجه ما انتش عارف تحير وتدير فيها. الكرب بقى هو الحزن، هو الحاجه اللي بتنزل على الانسان، مش بقى هيحير ويدير فيها ويحل ويربط، لا، ده كرب بقى. كرب يعني حاجه يعني مزعلاه، حاجة مضايقاه، حاجة مقرفاه، أصيب بشيء، سواء كان الإنسان أو الجماعة أو العائلة أو الأمة. أو الأمة يعني إذا أصيبت الأمة بوباء مثلا أو بعدو أو الأخ، يعني ده دعاء الكرب. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهن وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الحمى والأوجاع كلها أن يقولوا: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. انتوا عارفين طبعا في البخاري انه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فامردوها بالماء. وقلنا ان الكلام ده عرفوه الاطباء النهارده، ولما العيل يسخن يقولوا له حطوه، اعملوا له كمادات ميه ساقعه، وساعات كانوا يحطوه في ميه يحطوا رجليه في ميه ساقعه وحاجات زي كده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة لما يجي لهم حمى. الحمى بقى هي كل مرض يرفع درجة حرارة الجسم، هي دي الحمى. يبقى الانفلونزا اللي يخلي درجة حرارة الجسم ترتفع تبقى دي ايه؟ حمى، تسمى حمى. القولون اللي بيتعب ويرفع درجة حرارة الجسم تبقى اسمها ايه؟ حمى. الحميات عموما كل شيء يرفع درجه حراره الجسم، الانسان يسخن تبقى اسمها ايه؟ حمى. فكان بيعلمنا نقول اعوذ بالله الكبير، بسم الله الكبير، اعوذ بالله العظيم من شد كل عرق النعار ومن شر حر النار. حر النار ليه؟ لان الحمى من فيح جهنم. خلاص. وعرق النعار اللي هو ايه؟ اللي هو العرق اللي بيعيننا على الانسان، او المرض اللي جاله، او الميكروب اللي ماشي في الدم. ها بكده. طبعا دي امثله، امثله مش على سبيل الحصر، على سبيل المثال لاذكار النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز بقى حد يقول لي في حاله ما قلتلناش يذكر فيها يقول ايه؟ اذا كان كده نقدر نحاول نتذكر ونقول ايه، نقول ايه في اللحظه اللي بالشكل ده. انما دي كلها امثله لو استطعنا ان احنا نحفظها، يعني ده حاولت انا احصر قدر جهدي. يعني انت عاوز تقول ايه يا ابني؟ ايه؟ دعاء الوضوء، الركوب. احنا قلنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا منقلبون. اهو ده دعاء ايه؟ الركوب. تركب عربيه، تركب ترمايه، تركب اتوبيس، تركب اسانسير، ساعات الاسانسير يقف بالراكب. فاي حاجه هتركبها تنقلك من مكان لمكان، اي حاجه تركبها تنقلك من مكان لمكان، حتى الاسانسير هتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا منقلبون. هو في كمان دعاء السفر، دعاء السفر برضو انتوا عارفين واحنا قلناه برضو في كتاب الاسلام واركانه، اللي هو الواحد لما بيقول اللهم اني اسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. اللهم هون علينا سفرنا هذا، أو اللهم هون علينا وعثاء السفر، أو اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وأعوذ بك من كآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. يعني الأداية بتاعت السفر صياغة يا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. اللهم هون علينا السفر واطوي عنا بعده. اللهم هون علينا السفر واطوي لدى الارض طيها. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبه المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال والولد. اهو ده برضه دعاء ايه؟ السفر. الواحد لما بيقوم من النوم في ادعيه كتير، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، اصبحنا واصبح الملك لله، حاجات كتير. نعم. دعاء ايه؟ دخول الامتحان قلناه امبارح، انت كنت هنا امبارح؟ ما كنتش هنا امبارح؟ مش هنقوله لك بقى. مش هنقوله لك بقى. تبقى تجيب الشريط وتسمعه او تسال حد من اخوانك، انما ما نقوله لك. لا يستوي الحاضرون والغائبون. وكان زمان يقول لك الغايب ملوش نايب، ده امبارح كلمت القادر يا ابني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من عبادك، واجعلنا من عبادك الصالحين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.